أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع الحلقة 29 ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحلقة تقضى عن نيوض في غزوة بدر الكبرى، من شيل الرسول صلى الله عليه وسلم استعد لهذه الغزوة، يعني أثناء الغزوة بدأ يستعد على خطر أسس مكة، أسلم مدينة غل مكة، أسس المدينة غل بدر، ويجي فنجال الحرب، وإنما فنجال القفلت. ولكن يرقد منس أمام أمر الواقع، جستك المعركتي لن غير متكافئة وغير متعادلة. تقول الروايات في كتب السيرة، أبو جهل سيد فرنس مكة فرندي 1300 شخص، 1300 مش كتزوان أتجبهن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إنه يعترض القافلة. سيدي وصول خبر فيدسن، سيدي وزن أبو سفيان الخبر يقريش باللي القافلة في أمان، تمنع أو نصح غدولت للشبت تجبهم محمد صلى الله عليه وسلم دينيني لنا معاس. ولكن أبا جهل ركب رأسه إن يسنواله، ربي أدي الهم 300 واحد، 300 أدوخرا أدولا، إننو ديد منايو 300 من قبيلة بني زهرة. بني زهرة نسن بني زهرة دلخوال الرسول صلى الله عليه وسلم، مما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. ربي يلهم إننو قال سي القفلت نشينا ولا مع القفلت أولا نختم مع محمد ديمدو تشلس 300 وخر زوا 1000 1000 باقي 313 قبل مع 1000. هناك الرسول صلى الله عليه وسلم جس نبض الناس، هذا يخزن مدن ميلا نرسينا ويسنا ونمدنو، هذا بدنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يتخذلون يرقاتن على قنطرة صحيحة، يرقات دقر مدن لان هذا يبش سيسن. فشاورهم وقالوا ما قالوا، وارتضى ما قالوا، وسر وفرح واستبشر. وانا كله يقضع في الحلقة الماضية، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، بل قال حد أسيني أفديك يا رسول الله بأبي وأمي، ما أسيني بأبي وأمي أنت يا رسول الله، شتي قبل بابك دممك. ولذلك تقدمنا في آخر الكلام سعد بن معاذ رضي الله عنه، إنا يسير رسول الله أشنبنا إقن عريش تزري بتامون توفاوين أتكر مديس، ما معنى أتكر مديس؟ خطأ ذكر مديس لا يقود في العدو، لا، وإنما يوجه الأوامر من هناك. الرسول صلى الله عليه وسلم المقام السيعلى والذي توطي مصر الحرب أدوى الطامس حدير قلمس حدير زواغ اللي بعاد التحميم لأنه يحمل رسالة يجب أن لا يصاب بسوء. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ننس نقبل باش كتوطي الميدان ولا تقتلت احد اشنبنا عارش اتقم تصدر الاوامر وتدعو بات نرنا وذلك ما كنا نبغي انزو قاع نفرح بات نتوارنا لكناش نجداني منا وطلمين كتسن طلمين ما ثلاثة تسابقنت معاي البعض نواضي بدنا معاس ان حس بسي الدعوة صفابا يالك خصان تورنا شتي بيمن شتزويد غل المدينة جنشنا نتواغ على خاطر شتي تحمل رسالة التفد في المدينة من ينصرك ومن يقفه. واني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن معاذ وللأنصار يعني دعوة مباركة تقدم الكلام عن هذا في الحصة الماضية. الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يدعو في عريشه يوطد الميدان قبل أن تبدأ المعركة يوطد الميدان فبدأ ينظم الصفوف أنظلت يتنظم الصفوف أنظلت يعني ميمي على خطر ميمي قر أتوت استووا سووا الصفوف سدوا الخلل أتموا الصفوف خاطئ معنى هذا مش كعاد نلصق ولدي لبنادم ولدي تنجم ولدي حرج ولدي ركع ولدي سجد خاطئ ضمن يعني للمنافل والخشوع ليش سيس ليش دي سينو زيرني خاطئ يعني عادي بد نورمان ولدي تجي الفورج ميمي على خطر ميل الأجساد ضمني قد فليسني قد وني عمي وني متوسط وني غني وني فقير وني عالم وني طالب وني وني أتحس المدني مثل من قاع لك أنا تصفي قل لك أنا كيف كيف. إذن هذه الفوارق التي جعلتها الدنيا من تتنافى جميعا في الصفوف. عندما تتنافى هذه النظرية العقلية باللي وني يولي وني وطا اختمي لي لش شموني ستتحد القلوب. الدرجة الثانية تتحد القلوب أدعاد ميد نخصم بعضهم هامي قاع ميد نتسلم في بعضهم داني يعني بيلي يجدقني يسلم فوي دادن ريح يسلم فوي دادن يبدي زوا يسلم فوي دادن أين سلمني دو عاود دو سلم دو عاود دو ملاقا أبدأ تملاقا بس يبسيد عدولا وندخل تملاقا هل عاد تفهما هذا موكس الشقاق هذا موكس النفاق هذا موكس سوء الأخلاق هذا موكس وغول ابن بسيون. كذلك في الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم يتنظم بالديني قال دي لي معلش تود النكت أروانت أهل السيرة ناني قناموني بسعد دي السفاد بسك. الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يتنظم أمونا قيل إلا غرسي قلنا عود أراك يعني السيوك الفوس يمارو قرس بدني إلا قد قلنا بسي لي بداموني بسي جساموني يبص بسك عدي السام إناس سيت في السعد سيت في منش غل الصف يضحادي يصاموني غير يضحو برك يزقى الرسول صلى الله عليه وسلم يخلع إناس يا رسول الله آلمتني تلاش سيس بتتيتي أمان السيوة كبركة أنا قني يضحى فوسط شمشرة ستلو إناس آلمتني حسي غير قمشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم غنت يخلع صدر تخاشن شانو يتجم إناس اقتص مني يعني خلف الطعام يشم الرسول صلى الله عليه وسلم أعدي الصموني بشك أدي بيدغم تفوستي وتعديس مع اللوي ولن تعديس بسيلي تبين كذا يتجمعني السيل الرسول صلى الله عليه وسلم عديس في عدد حديث سفوساس يحبز ده حبي يدمر الزن يحب ده حبي رسول صلى الله عليه وسلم ممالك بتشيوين الوموني الناس الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله أريد أن يكون آخر عمل لي في هذه الدنيا أن يمس جلدي جلدك. خصاد منا اخر الاعمال غادي تجعل دنيتك يا اضحيها اي سمك اضحي سمك. وفعلا قاتل في غزوة بدر ومات واستشهد اخر عمل جيت عنده. عندما كان ينظم الصفوف يبدأ يتسول الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرد مسلما والتخلعت والتوخرت والتقدت ربي إلا معانا أغني أنصر ربي إلا يمارو يذكي فيهم الحماس إنيس والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الناس نوني إلا نادي قاتل يصبر ربي يقدم غلد السات والهرويل والإخلع احتسب أجره عند الله وني أديت في الجنة بشارة بشارة لكل 313 يبشرت نكل بالجنة. إقن من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سيس اللولو إلا فسمن من نويني ون من نويني ون إلا يتتبسين انتيني من نويني ون أموني فوسس يبدأ يقاري مع إيمانس باخين باخين بيني أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء أندي جاري كده جاري كده دل جنة أو انتيني يبرك يعني لا جاري كده الجنة غير ينغنين أنه برك إلا فوسس أو انتيني أضي ربع عينيني ون يضب عينيني ون ينا لئن أنا عشت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. ورمى تلك التمرات ودخل في الصف وقاتل واستشهد وبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. خسرت من بالسيدة أن نخسر العمل الجماعي التضحية نبذ الأنانية خدمة الصالح العام تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى نية صادقة وتحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى معرفة أدي السنك أحد باللي اللي غرسي قنوى الرزن السجو من أسلا خرت ولا يطلب أيني لأن دونيت سحظي قنش هالدونيت البديق الوزدي صح لا خرت. وعليه أيها الإخوة التوت بالتغنب بالساني غون وني لنتيني أما غوني لنين وبشكر زوالي جاهد أين دخدام من المجتمع النغ المجتمع النغ يتشرس الطرحية يتشرس وخدام لشاقي ميت الدات لشاق يرس ديما دا قجر بيت لش ديما قيمي دا ست التلفزيون لش ديما أصافر دو حوس لغرنا خدام المجتمع لغرنا لعسة لغرنا تعشيري لغرنا لغرنا لغرنا لغرنا كولي قنسج غاديني معي مس بتا قدم غير مجتمعك بتا يجيغ مع مدن منش الخطراتي عسة وسلك العسة مغوزة لدي سؤول السؤال وسلك العسة شغرنا واني غاد زوجنا ديت في العسة غير بتا ديقن حدي اللان بين قوسين يتسمح خرج طريق يعني كلينت السوق ننوني ولتلقي لخطر ديس ديس ديس ديس صح كاع وغاد يزوجي درقي من ست عسى ميمي على خطر مسؤولية تلقى من جيل إلى جيل من جيل إلى جيل إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عاليها الاستمرار والحمد لله تطود الودن الشو تطود بورا وطود توغ توغ توغ يعني أتوت الطرق أول بطروان غير أنت شن دونيت والسن بالتالة أنت صارت مدينت إذا ما توت سنيني طروان ولم دي مزالن أسن الصحفة أسن السولغ أسن دك المخاخ نسن العقلية نسن الهيئات العرفية حب الهيئات العرفية الدفاع عن الهيئات العرفية أي نغل جيني مزورنا ربطنا رحم إلا دي قل كنز غير أنا غير يدرس أنا غير يدرس أنا نشيني منا نشيني منا كميزابيين ولا كإباضيين زديقوا اللي ندرس أنا إلا ندرس غير أنا ندرس أو المجتمع إلا يقيم أموني سبتا إلا ديس أسرار ديز عليك ديز عليك إلا شري تواري شروا لي تويري قرن الغموني المشايخ النا لا البعض الأمور تواري البعض الأمور والتويرين البعض الأمور والتفغن تيرا تحفظ نحفظ توش أنا مني سيمي غليمي سيميل تمزوغت سيميل تمزوغت بشك المجتمع دي قيمة أموني ولكن لك خزر والحياء والعياذ بالله معاول الهدم تكثر لأن كثر أنت لن تسدد لبعض المعاول ترزي داون المجتمع داون الهيئات داون الحالة إلى كناديس يعني أنت ربي أدي الطف أنت ربي أدي أغني أدي بعد غفنا وأدي بعد غفنا واسلا التوي ديك تني تشتمت نرجو لكن متخزن بطلا يتصارع شين تروى النوم إذا بنا تنسجر على هذه المبادئ. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نفخ في هؤلاء الصحابة النظر إلى الآخرة النظر إلى الجنة يسوى الصفوف يعد يدعو يدعو يدعو مختني يوطط يامر الرسول صلى الله عليه وسلم باش كتبدا المعركة خاطر المعركة ديما تبدا زاد سجالا من بعد مبارزة سجالا مبارزة من بعد دي عادية التحام الصفوف تسمى ناس يزق الدمار ويتفق أزعلك أبو جهل قاعد الله يكرم ودفق نتا يفقد أمية أزدق أمية دي العدل الحق يفقد عتبة وشيبة والوليد ثلاثة يفقون دي مزوار قال نشينا كان نبدأ يفقدهم فون ثلاثة بالدنم سيب سيب فون ثلاثة سيم سلمن معلتن ما لو دفغا فون الأنصار الأنصار إن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عاد قارن باللي لا يويند البلاء إيوانتني فون ثلاثة من شباب الأنصار فون باش كتقابل نينين وهو ثلاثة يوم تيغي فون ضموني بالدن يتجموني عتبة الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم لا أخرج إلينا نظراءنا سفرانا المنداد النو إذ المنداد النو المنداد سديد منايو أي أهل مكة يقصد أهل مكة يقصد المهاجرين الناس نين الشباب ني أدولت أي وينين ولا خصنا نزول الجنة ساسة طفن يا لوكي أني قال حد خصنا نسافر طيار ساسة خصنا أسوش لوكي باش كنزول الجنة الناس الرسول صلى الله عليه وسلم وخر وخرا وعيونهم تفيض من الدمع أو شبنوا فغن إذا قد النبي صلى الله عليه وسلم سيلا الأنصار لاش إذا المهاجرين إذا قد يا حمزة ويا علي ويا عبيدة بن الحارث عبيدة بن الحارث دا قريبس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى المهاجرين وسنين يوفقت دا ثلاثة يسوف غدت عميس زار المؤمن يبدأ بروحه بتا دا النصر ساعة عميس بتد الخسر تقول بعيد ولن تكون خسارة طبعا ولم تكن خسارة ذات عميس يا علي علي دمانيو درجزني الليس حمولة حفظ غافس او ارجزك انسيبك بمثل عميس درجزني الليس هذا حرف لا حمزة عميس عبيد بن الحارث عميس عميس عميس صموني ازك تقربت يا الناس انفغت قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أفغت بالتزوين تكم زوم إلى جنة عرضها السماوات والأرض اللهم اجعلنا من أهلها المهم تبدأ المبارزة أختني عجبتني الحال باللي دي مدو تشلس تقع المبارزة حمزين غوام دو تشلس عاليين غوام دو تشلس عبيدة بن الحارث دو مدو تشلس من مخلف انتيتا الظلنا ستيتي تشتمت عبيدة بن الحارث خزرنا موني حمزة يخزرنا مدوش السمني طح عادي سينغيت أرولا نيمار يمشركن شمرني من التنسم يعني كلتيني أو عبيدة بن الحارث يتشمر الرسول صلى الله عليه وسلم فمرضه مرضه يعني يغوك تيتي تشتم إدار نص على كل حال يبين تيتي انت بالتنس اش بتا يقيم يقيم كتر 4 أيام وخمس أيام ففاضت روحه إلى بارئها فكان أول شهيد في المعركة أول من استقبلته الملائكة في السماء من الشهداء أين دونية تبدأ المعركة على كل حال المعركة وقع الالتحام الخطر تقعدت الحديد طم طم الزانت بدك قبل المعركة أين بتاك سين الحباب المنذر الناس النبناء يقل الحوض ومان ينشنين الناس نقل سيم شركا الجل واللاتي والعزة الزغاد سوغاما يقدم دغلدينة أزنا سعد بن أبي وقاص يزنا ستيتي بالسهم ينغيت فكان أول قتيل من المشركين أين دونوني لني عند يزوبش كديسو لختني ماشي قرن يحماغ يجدي فوقعت المعركة يبدأ يمارو يمسلم لن شاتن لن شاتن وابو بكر الصديق الى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في العريش خطر سين الضم تبدا المعركه ليدعو من دعائه من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم انشدك عهدك ووعدك اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد بعدها في الارض اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم ارعب قلوبهم وزلزل اقدامهم يبدأ يدعو بالسير السير أبو بكر الصديق قال صموني مشفق يا نبي الله كفاك بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد إلا ينيج شنصرغ شنصرغ. بعد قليل سيني أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع. شين جبريل لا يوطد الغبار التلد معيسنا، خطر ربي سبحانه وتعالى. أغني أذكر في سورتين، في سورة الأنفال وفي سورة آل عمران، أغني أذكر في آل الأنفال أغنيني 1000 من الملائكة، أغنيني في آل عمران 3000 5000، يعني قل عدد اللي ندز علوك يوطد من الملائكة من السماء، أين لختني يمسل منه فيني من نسن وفيني من نسن، أو الملائكة يو خاطي وطند بدنا جنة وبركة كما يقول البعض، باللي الملائكة يو يعني الرين ديني مسل من نقوان عاد حرب الله، بل حاربوا في وسط المعركة. ويقول أهل السيرة إنها المعركة الوحيدة التي قاتل فيها الملائكة المشركين، بدليل المشركين أنفسهم صدق ذا المعركة، صدق ذا المعركة. المهم يقع يقع يقع صدق ذا المعركة، استشهد من المسلمين 13 رجلا، 13 مدنا، دائما 313، بمعنى 13 من 300 قيم 300. اما ام شركا الذي 1000 توالغن السيسن 70 تكتفن 70 بين 70 ان انو تكتفن الا وسي دخل في الاسلام، يتف في الاسلام بعد ومن يخزر خزر الايات والمعجزات في المعركة، ان انو لنتف في الاسلام اطفنطن حكينا اننا ربي حكتنا يكتغن في غزوة بدر حكتنا بالتصر إنيش صار قنشرة في معركة بدر ونفهم ولاد الحيد إنيس بتا نخزر تيب جنوين طاران بلا نقن السيف، نخزر يفسن طاران بلا نقن السيف، على خطر ربي سبحانه إنيس نفضربوا منهم كل فوق العناق واضربوا منهم كل بلال، يعني الملايكة انغت قوتت إنيس نخزر تيب جنوين طاران يفسن طاران بالصحة نقلم الدقاء لش الدقاء يمسل من لن تخوضا سو مني ربي سبحانه وتعالى يكلي الرعب تكدي او اني مشركا رولا سيخزرنا ولا مناظره. هذا تأييد من الله. ميمي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تخذ المعركة معلش في أثناء المعركة او أثناء المعركة النخزر يقل موقف مصن من المواقف الطريفة، يقل سي الشبان دي سن الشبان دي مزانن، تخيل خد ندان تروان نغلان داني راه باش جي سن تاني مير دي الوالدي نسن نتني دي الوالدي نسن دي بزانن نيني نو خزر منشي لا رولند أتفن معامدن في في في غزوة بدر الشبان 14 15 عام اموني كرمن سيت بدل معركة زوانا سيق ندز علوك. اين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه احد المبشرين بالعشر المبشرين بالجنة زوانا نندي سن يقن اسم معاذ يقن اسم معوذ او معوذ معوذ بن عفراء سن كل يقني زوانا سي عبد الرحمن بن عوف تكرضى الناس يا عمي زوايا سي ابزا الشاب الناس يا عمي اريني ابا جهل سيد ابو جهل بين الله ابو جهل الا ما سليت بختار الا يتامر لنا هذه الناس زدغلتي في انت المعركه الناس وما تصنعوا به تجد سيس الناس سمعت انه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاريد ان اقتله بيدي قلمون عبد الرحمن العفيف تقرد يا طفلي الناس إنيس ما عليه بات خزرتي مرشينا يزوى غطفلي يطفلي أطفلي نيزوى يزدو دطم سوشو زونتا يا عمي أرني أبا جهل يزوى ماذا تصنع به إنيس سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أقتله بيدي فوسو حودي إنيس بتغدش إنيس شنيتي إنيس روح ميت خزرق شينا أيني الأمر المعركة كان أنظر أنسي قلنا إليه ماذا بيه قلنا يتفقس بضم ميمي ماذا بها ديو الشرف نونون غنون فرعون فرعون أمة محمد صلى الله عليه وسلم قولوا فاتنا إلا إما رب سيف سي عبد الرحمن عوف يخزر أو جهلي إنه يسس لك دور أمان يزوى يخزرات فلين يسيه يشتين وني لاني قنا تشبرتي تزق وقت موتا داري ثم ما شاء الله أين دوني يقطع يززود الناس بيلا بإن سين دوني أين سن الشبان معاذ معوذ بن عفراء كل قصص الناس شتين دوني لاني جوردين دوني كذا أزوان أزوان أي سنين ملقاني مارو شين أبو جهل يزدي قصص يزلس تيتي السيف دار سطيرس أما شي حكان يعني على كل حال الروايات تقول يقنس الشبان يوتصدر سطيرس أما شي يغسويني والدي الناس يوضع أبو جهل يزد ويضيض يزلس يدمرنس أثخنه بالجراح الديليا والتلفت التليا خزرنا مني ذهنتني أزوان انت ازدغ لقم دستفتي وبه رمق ازدغ اللي يتلقف اللي يتلقف ألقف اللي يتلقف في خزرتي قن قرنس عبد الله بن مسعود من خيار الصحابة أو الصحابي الشاب ولن تجشب سحدس علوك بس العمر شاب وغاد خزرنا ديني واني ضام الزان 10 سنين مع 11 عام خاطر دزداد يضعف قال دي لي عبد الله بن مسعود ساعات دي ريح مع الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يخسوالو أزواز دي بي يصغران سيوك كتشجرت إلا ريح أموني يلي كتشجرت مش كدي بي كانوا صغر ديب هذا وحدي يلي تفتي طموني صحابة الانفيس بدون كا كا كا ودصن دصني مرة هم يدصان دصني مرة سيلا خسادي علي شمر أموني بسية أنني الإزارس كذا بين السيقانس يعني درس خاطي تغمي وسحشة السيقانس بك في ذبه دي الزداد نتيني دخدي صغرا نسيوك يا دي الزداد بضع دصني مرة الصحابة إني يخزرت من الرسول صلى الله عليه وسلم سدي والطيمار يشس سيوك إني يسن أتضحكون على دقة ساقي عبد الله بن مسعود تم دصم في درس لخطر دي الزداد والله إنهما لأثقل في الميزان اللي جيت نربي الميزان ينوني إلا أو العمل أو نرجز أو نضار ندوني لا أثقل في الميزان ميزان الحسنات الله يشور غير سونوني أو نوني بتدل معنا بتغل نبي ددر زدان نبي عمري ولت مسخر سيقن حد عمري والدص ربما إلا يفتش يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن النبي غدر سونتوني إلا بنادم عمري الأولين يقولوا العود اللي تستحقر به يعميك ربي ولي عميك نحد سجنه وإنما وجدنا همن لها الأبدان لها همي بنادم ولي له معي منص رزوال تيسي تديس لسك تيسي تمني المترتيني بد في منس يخزر تنزل تستعوج خاطي تتسمشي تتجو أدو دي مارو تعيب دي منس عيب دي منس شغانيف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن يسي عقبة بن عامر رضي الله عنه سيسول سيسنا يا رسول الله من نجات إن يقنشر أي نجد الند لخرت إن يس أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك واشتغل بعيوبك اشتغل بعيوبك بالعيوبك الهيمانك وين الهيمانك ولا هسمي الدن ولا هسمي الدن ولا هسمي الدن يرجز انت زدان يحلو يا سني البعض الهسمي الدن ادي بدا يمارو يا بالتوفين يا ياك يزهل الشيطان دايني يخص اجدوي 100 حكايه الهسمي الدن يا احصى جربت والجربت عمري اكون قاعد حدا دي جرب از تسميت حكايه واني زوج واني طلق واني كذا واني الموضوع موضوع الطلاق الزواج يا حسره الف حكايه وحكايه اتت في المعاملات تدرد وصغاد وزنزيت دقنش دقنون اتت في دمارو حتى في داخلياتنا في تمجيدي وين نضيع الزبن نضيع شيرين نضيع عليك نضيع اتبني دي ميمي الشيطان يخسوالو ديني على خاطر دائما المنازعات والمخاصمات تبدا الزر حقر بعضهم لهنس بعضهم تنقني بعضهم تبين العيوب بعضهم ان رب ايمان يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خير منهن ادي ختم ربي سبحانه وتعالى او الوصايا في قوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خطي لي اشتغلوا بعيوبكم وليتنافسوا فتحسدوا تدابروا تا تا تا لا لتعارفوا. هذه ختمتكم من ان اكرمكم عند الله. خاطرني الى هسمدن اللي تاول بس بالله يفمدن يا حصى قفت عاير ميدونا الا قال حدا يفود ضم محال غير الجنه. اودي ربا غنجي سبب الجنه بزاف خاطر الجنه دي درجات. نعم هذه عادي قن حدا موني قال بصح الى الجنه الا الجنه بصح دونيتو تلقيتش لعل تكون سوى سنة دي ربي سبحانه وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم وتكوني تسنعوا كل باش تعد تقضي ربي ان اكرمكم عند الله اتقاكم. عبد الله بن مسعود ووني الا ان يشكر في الرسول صلى الله عليه وسلم ووني يزوي فوه بالجهل وبه رمق ان ذخني يطفتي مارو بل ينوعد ينوض ينو يدمرس يتمتت يا لي تمتت شفت دقي منها يبدا يسول سي مارو الناس يقلموني الناس ايوب تتخزر الشي مارو يا ابا جهل يصل ابو جهل باقي وليصبر الناس لمن الدائره اليوم من يولى ليرنا ويسمى طلع يتصارع خلاص الا تمت الناس خلاص. النصر لله ولرسوله وللعزه لله ولرسوله وللمؤمنين الناس خلاص يا الناس راح تشي تقيم دموني يدمرني يعني الناس لقدر تقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم لتنيت لتقيم لتوليدك تدرج تقيم دا اين لختني كمل استيت يا موني ينغيت يزوي سير الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غادي يزوى عبد الله بن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم يسل استمتنت ابي جهل يفرح مليح صلى الله عليه وسلم اسنزا ومبورخس شبان معاذ ومعوذ زوار سير الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن الذين قتلنا ابا جهل نشي لك كان هو ابو جهل يبدا قرسوني لا نشي نغخت قرسوني لا نشي نغخت نشي نغخت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلاكما قتل قتله اي سنين تنغيمت. بارك الله فيكم هذا مع الرجال يشكرت انه كذا اجنسيسن ها مدينة تلقس وهو دينا وشعلته اجنسيسن استشهد في الغزوة يتبقي ولكم عندما معاذ او اظن معوذ معوذ معوذ ونصبر بقي ناسي ناسي وسبق على خير بقى على خير ما يزود الناس هذا تفغل الجيش ادرق واتلن تلقس تسزدك تيتي فاستشهد. اما معاذ فبقي الى زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم سجدوا عبد الله بن مسعود الناس اش بشرب لي خلاص قضي على ابي جهل الناس بتدي يجد سلاح الناس يجد كذا يجد كذا يجد كذا يجدي بالسيوره مسا اي ناس يا معاذ يا غلده اختي فرتك خاطر كان في غزوه بدر من قتل مشركا فله سلبه من قتل مشركا فله سلبه يعني أيني غادي يجمين السلاح إلا نش قبل غتس آيات الأنفال الأنفال تقسيم الغنائم خلاص سيت تنزل صورة الأنفال الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر تغن تمشكل نمار الصحابة وغدبين دبيغن شدبيغتوني صحيتو صحيتو الرسول صلى الله عليه وسلم يجد كل شنجاز يوتر جبريل الناس شتود بتا غادي يجي يقسم شتود شتود شتود شتود. المهم انتهت المعركة الرسول صلى الله عليه وسلم يزن سني بشيرن يوتوني تخس منش بوبشير تسمى ياس يقن حد إلا نسفرح مدا مثلا إمارو التليفونات انتما فضح انت كل شيء لجلس لا بوبشير ولا الطفال بشارتك كل شيء التليفونات سواء العرس سواء قلنا النجاح سواء قلنا سواء قلنا قلنا الشفاء قلنا العملية كذا تليفون تا ديني ديني ايو ام بشرق باللي اللي مطيرو ام بشرق باللي ممتشيرو اش بشرق باللي فلان ينجح له البروفي ينجح البكالوريا يعني الوسائل متطوب بكري ابشرني يلا يتوغى غطوا اتصلتوني يلا اضروا الشبان على بالكم معليش تونت نختم السيس وعلى الثلاثة الذين خلفوا قصوا ان شاء الله اصدي غتس في غزوة تبوك. المهم اين ثلاثين تعاقب بالبراءة 50 يوما 50 يوم توكل تبريت الرسول صلى الله عليه وسلم تبريت. المهم 6 سوء البراءة تنسن التفك العقدة تبريت التفك العقدة تبريت الرسول صلى الله عليه وسلم عزمس الآيات تبريت يعني إن ربي يسمح سنيا اتشرني بشيرن سبقا باش كذب بشيرن وني دوني ثلاثة يجلس سن يرقد يا حسرة ثمنة الأعرش يعني يرقد ديماس ملمي غادي يوض غنتا يغرس يقول الصوت دي زيوار الصوت دي زيوار يا ليج نور يرزق يا كعب يا كعب ابشر فإن الله قد برأك ابشر تود البشارة معوجنا أن تليفون فلا منين إنني نلحق نلحق نلحق أوضل يا جينا صوت يا يا يا كعب باتها باتها الناس مش الناس سبقك بها الأعرش كلام تقص في المذهب الإباضي لعلنا وليد وسيلة حكى التاريخ الإباضي ممكن ذات يحكى سبقك بها الأعرش سبقك بها الأعرش أما شيء تلقص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة في السبعين الذين سبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون إن يسنى سبعون ألف من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب بغير حساب سبعين ألف كرامة من الله سبحانه وتعالى نمس حلهم يا رسول الله لنا أو جلهم حلهم يعني الشاد وصفنسن جلهم بينا نختنس الناس هم لا يتطيروا لا يكتوون ولا لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الناس وصف يقل من الصحابة لريح في ريس الناس يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم الناس أنت منهم أنت منهم ثلاث سيسن يقلم الصحابي ضد الناس وأنا يا رسول الله الناس سبقك بها عكاشة يقلم يصح عكاشة بن أحسن وأن الناس سبقت شيئا يعني حكمة إلهية الرسول دينا مني والنادي انتقم مني والنادي انتقم مني وانت تفل غيبة نربي والنقر هامية وانت تبسطة وانت تبتة والبتة واني دق العلم نربي سبحانه وتعالى نتوقف هنا وسيأتينا إن شاء الله في الحلقة المقبلة مشكلة الأسرى سيتقدر بعركة أبشر يبشر نزور المدينة صحابي غريت نزور المكة أدق من مرة هؤلاء الأسرى سبعين واحد بتغدي جماعة صلى الله عليه وسلم هذا ما سنرى إن شاء الله في الحلقة المقبلة صلى الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلى تبارا صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.